الو نعم سؤال اخر لو سمحت. طيب لو تكرمت، الحكم المسلم اللي ياكل مع واحد جنسيته ديانته مجوسي، مش فيه؟ مش فيه؟ المسلم اللي ياكل مع مجوسي يعني يتعزم عند مجوسي وكال يعني ياكل مع مجوسي يدعوه الى الاسلام، ياكل معه ويدعوه للاسلام. كويس. طيب لكن الاكل دوت ما فيهوش حاجه، ما في شيء، لكن لا يجالسه دائما، لكن لو انها طرأت عليه مره واحده ايوه فلا باس، ويدعوه للاسلام. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم.